بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بحديث عمر بن الخطاب السابق رضي الله عن الجميع، وذلك في دية الجنين إذا أسقط. ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه من المسائل والفقه ما هو أوسع من حديث عمر كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. قوله اقتتلت، الاقتتال يحتمل أمرين: إما أن يكون اقتتالا باليد فيكون اقتتالا باليد، وإما أن يكون اقتتالا باللسان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصائم: فإن سابه أحد أو قاتله، أي جادله بلسانه. والظاهر أن هاتين الامرأتين إنما اقتتلتا باللسان، فكان بينهما مخاصمة ومجادلة. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. هذيل هذه قبيلة معروفة بجانب مكة، وكانوا حلفاء لقريش في الجاهلية، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهم من فصحاء العرب، ولذا كان حمل بن النابغة الهذلي يتكلم بكلام فصيح كما سيأتي معنا بعد قليل. والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى إنما اكتسب البلاغة في لسانه والفصاحة في بيانه بسبب نشأته وتربيه في هذيل وحفظه لأشعارهم، فقد كان الشافعي من أعلم الناس بشعر هذيل، فهم من فصحاء العرب. قال أبو هريرة: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. ذكر هنا أن هاتين المرأتين بعدما اقتتلتا، والظاهر أن اقتتالهما أي مخاصمتهما كانت باللسان، رمت إحداهما الأخرى بحجر، وهذا الحجر الذي رمتها به لم يكن حجرا كبيرا، وإنما كان حجرا أقرب إلى الصغر، إذ الحجارة نوعان: الحجر الكبير هو الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالمثقل، وإن كان حجارة دونها مما لا يقتل غالبا فإنه يسمى دون الكبير، فقد يكون صغيرا جدا وقد يكون أكبر منه كحجم الكف ونحو ذلك. فالذي رمت به هذه المرأة الأخرى إنما هو حجر ليس بالمثقل، ليس بالحجارة الكبيرة. وفائدة وكوننا جزمنا بأنه ليس مثقلا وليس حجارة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من هذه المرأة، لأن المثقل في قول جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة وأصحابه يرون أن المثقل أداة من أدوات القتل العمد، أداة من أدوات القتل العمد. وهنا سأخرج عن الدرس في دقائق معدودة، سأتكلم لكم قاعدة مهمة جدا تضبط لكم كيفية التفريق بين أنواع القتل الثلاثة، أعني قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. هذه هي أنواع القتل الثلاثة، وفيه هدر سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده إن شاء الله. إذن قتل العمد وشبه العمد والخطأ، تستطيع أن تفرق بين هذين أو بين هذه الأنواع الثلاثة من القتل بأمرين. هذان الأمران إذا اجتمعا حكم على أن القتل قتل عمد، وإذا وجد أحدهما، أو نقول معنى أصح، وإذا انتفى أحدهما حكم بأن القتل إما أن يكون شبه عمد أو أن يكون خطأ. طيب، ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول قالوا أن يكون القتل بآلة تقتل، يكون القتل بآلة تقتل، وقد عني الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد آلات القتل، فباتفاق أهل العلم أن المحدد آلة قتل، وهو الذي يدمي، مثل السكين والمسدس وغير ذلك من الأمور، فإنها محددة فتكون قاتلة. واختلف في صور أخرى مثل المثقل، الشيء الثقيل، كأن يرمي رجل على آخر حجارة كبيرة ترض رأسه رضا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها قتل عمد. متى؟ تذكرون الحديث السابق في المرأة التي قتلها اليهودي حينما رض رأسها بين حجرين، وذكرت لكم قبل إن هذا دليل على أن المثقل آلة تقتل قتل عمد. إذن المثقل. ومن الأشياء التي تقتل التحريق والتغريق والسم والسحر وغير ذلك. ومشهور مذهب الحنابلة أن آلات القتل تسع، أن آلات القتل تسع. طيب، إذن هذا هو الأمر الأول. إذا وجدت، أو نذكر الأمر الثاني ثم نذكر كيف نفرق بينهما. الأمر الثاني قلنا إذا قتل العمد يتحقق بأمرين، بالآلة وذكرناها. الأمر الثاني قالوا أن يكون هناك قصد للفعل العدوان، أن يكون هناك قصد للفعل العدوان، أن يقصد الفعل عدوانا، يقصد الفعل عدوانا. لم يقل الفقهاء إنه يقصد القتل القاتل، وإنما قالوا يقصد الفعل الذي أدى إلى القتل، يقصد الفعل الذي أدى إلى القتل، قصد الرمي، وكان فعله هذا عدوانا. إذن الجملة مكونة من أمرين: قصد الفعل الذي أدى إلى القتل، والأمر الثاني أن يكون عدوانا، أي باعتداء، يقابل أنه قاصد للفعل رجل خرج شيء من غير إرادة منه، يحمل شيئا فسقط من يده من غير إرادة منه، وهو نائم انقلب على طفل أو رضيع فمات من غير قصد منه. وعدوانا عندما يفعل ما له فعله في أشياء يجيز الشرع فعلها. ألم يجز الشرع أن تصطاد؟ ألم يجز الشرع أن تقود سيارتك؟ لو ترتب على هذا الفعل مع قصدك لهذا الفعل قتل، فلا نقول إنه وجد شرط العمدية. واضح؟ إذن الشرطان هما وجود آلة القاتلة، الأمر الثاني أن يقصد الفعل عدوانا. لم يعبر الفقهاء بقصد القتل، لأن قصد القتل في الباطن أمر داخلي لا يمكن كشف ما في الصدر، وأحيانا قد يكون الشخص يقصد الفعل عدوانا مزاحا ولا يريد القتل، ونحكم بأنه عمد. مثال ذلك حينما يأتي شخص لآخر بمسدس يمزح معه ويخوفه فيطلق عليه نارا، نحكم بأن هذا القتل عمد. ما السبب؟ أنه قصد الفعل، رفع المسدس وأطلقه عدوانا. لا يجوز لك أن ترمي بالمسدس على أحد إلا أن يكون صائلا أو في حرب أو بسبب موجب للقصاص منه، كأن يكون الشخص يعني سيافا يقتل القاتلين ونحو ذلك. وضح الشرطان؟ وضحت الشرطان؟ العدوان أي أنه غير مباح شرعا، الفعل لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، حرام أن تفعل هذا الشيء. يحرم شرعا أن ترمي على أحد شيئا، نسلم نهى عن الخذف وهو صغير، الخذف رمى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي حصاة صغيرة، فمن باب أولى أن ترمي عليه غيره. لكن لو رميت حصا من باب رجم الزاني، رجم الزاني ليس عدوان، مأذون به شرعا، مأذون به شرعا. تريد أن ترمي الحجر لأجل الصيد، مأذون لك بشرعا، لكن خرج لك رجل في مقابله. انظر، هذان الشرطان إذا اجتمعا حكمنا بأن القتل قتل عمد، وإذا انتفى أحدهما، إذا انتفى شرط الآلة الشرط الأول انتفى شرط الآلة ووجد شرط القصد قصد الفعل عدوانا حكمنا بأن القتل شبه عمد مثل هذه الصورة وسنطبق عليها بعد قليل. الحالة الثالثة إذا انتفى الشرط الثاني وهو قصد الفعل عدوانا، إما أنه لم يقصد الفعل أو أنه قصد الفعل لكنه ليس من باب العدوان وإنما مباح له، سواء بآلة أو بدون آلة نحكم بأنه قتل خطأ. أعيدها بسرعة أجل الوقت، أنا أريد أن أمشي 10 أحاديث أقل شيء اليوم. هذان الشرطان إذا اجتمعا حكمنا بأن القتل قتل عمد. إذا انتفى الشرط الأول وهو الآلة ووجد الشرط الثاني وهو قصد الفعل عدوانا حكمنا بأن القتل قتل شبه عمد. إذا انتفى الشرط الأول، كيف ينتفي الشرط الأول؟ سواء أنه لم يقصد الفعل أساسا، خرجت الرصاص من غير إذن منه، كانت بجانبه وهو في السيارة جاءه مطب مثلا فانطلقت الرصاصة خرجت من غير قصد منك أو خرجت بقصد منك لكن لم تكن عدوانا وإنما كانت بأمر مباح، يريد أن يصطاد، يريد أن يدفع صائلا ونحو ذلك. إذا انتفى الشرط الثاني فنحكم بأن القتل خطأ سواء وجد الشرط الأول أو انتفى، وجدت آلة أو بدون آلة لا ننظر، القتل خطأ لا ينظر فيه للآلة، وجدت أم انتفت. هذه القاعدة إذا فهمتها بهذا الترتيب انحل عندك إشكال كبير بأمر الله عز وجل في التفريق بين أنواع القتل. طيب انظر هنا، هذه المرأة ماذا فعلت؟ رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، رمتها، هل قصدت الفعل؟ نعم. هل كانت معتدية؟ نعم، ما يجوز لها أن ترميها. إذن وجد الشرط الثاني. الشرط الأول هل كانت الآلة قاتلة؟ لا، لأنه لو كان حجر مثقلا في الغالب لا يسمى حجر الصغير، يعني غالبا الحجر يسمى صغير والكبير يسمى بشيء أكبر، فظاهر النص أنه كان حجرا صغيرا ولكنه أصابها في مقتل فيكون شبه عمد، فحكمه حكم شبه العمد، فالقتل هنا شبه عمد. طيب إذا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، أي قتلتها وحكمنا بأن القتل شبه عمد وعرفنا لماذا، فاختصموا أي الأولياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جرينها غرة عبد أو وليدة. تكلمنا في حديث عمر رضي الله عنه في الدرس الماضي عن معنى الغرة وأن المراد بالغرة كما فسر هنا في هذا الحديث وفي حديث المغيرة هو عبد أو أمة، بأن تشترى أمة أو يشترى عبد ويملك لأولياء الدم، أولياء الجنين، ورثته أبوه أو أبوه وأمه إن كانت أمه حية، أو أبوه فقط إن كان أبوه موجودا طبعا، أو باقي العصبات. فإن لم تكن هناك غرة فالفقهاء قدروها منذ العصور الأولى بأنها عشر دية أمه، هذه قاعدة، الغرة دية الجنين عشر دية أمه. الرجل كم ديته؟ 100 من الإبل، ودية المرأة كم؟ نصفها، 50 من الإبل، فيكون دية الجنين كم؟ 5 من الإبل، هذا الأصل. وبالتقدير المالي الآن يعني احسبها تقريبا تصل ب 25,000 تقريبا أظن بحسب ما اعتمد مجلس القضاء مؤخرا. طيب انظر عندي هنا، دية الجنين يستوي فيه الخطأ وشبه العمد والعمد من حيث التقدير يستوي، فالدية واحدة لا نفرق فيها بين شبه العمد وبين العمد وبين الخطأ، هذا واحد. الأمر الثاني أننا لا نفرق بين الجنين أن يكون ذكرا أو أنثى، فديتهما واحدة، والفقهاء عندهم قاعدة تضبط الديات التي يستوي فيها الرجل والمرأة، أن ما كان أقل من ثلث الدية فإن الرجل والمرأة فيه سواء، فيه سواء، مثل أصبع، دية الأصبع واحد والسن الواحدة، فيكون الرجل والمرأة فيها سواء. الأمر الثالث ظاهر النص وهو ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنه لا أثر لسن الجنين ما لم يستهل صارخا، ما لم يستهل صارخا، كيف لا أثر سن الجنين؟ يعني لو أنه بسبب الضربة أو بسبب التخويف مات الجنين سواء كان عمره شهر أو 9 أشهر تثبت الدية للجميع، بل لو كان عمره أسبوع واحد بسبب جناية سقط الجنين فإنه تثبت فيه الدية، وهي الغرة عبدنا وأمه وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه، وهكذا لا فرق في السن، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، سواء ذكر أم أنثى، سواء تخلق أو لم يتخلق، سواء ما لم يستهل صارخا، هذه مسألة أخرى فيها خلاف. إذا استهل صارخا ثم مات، خرج من البطن باكيا أو عطس ثم بعد ذلك مات، وقدر أهل الخبرة من الأطباء ونحوهم أن الوفاة إنما هو بسبب الضربة، فكم مقدار الدية فيه؟ هذه مسألة أخرى. طيب نعم، قال فأن دية الجنين غرة عبد أو وليدة. بقي هنا مسألة، أن ظاهر حديث عمر رضي الله عنه أن دية الجنين مطلقا لا تكون على العاقلة. لماذا؟ لأنه أقل من الثلث، والقاعدة أن ما كان أقل من الثلث لا تحمله العاقلة إلا من باب التبع كما سيأتي معنا في هذا الحديث بعد قليل. العاقلة لا تحمل ما أقل من الثلث أبدا، وإنما يحمله الشخص نفسه ولو كان خطأ الجاني، إلا من باب التبع كما سيأتي بعد قليل. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها. دية المرأة نصف دية الرجل كما ثبت في غير ما حديث، والمراد بعاقلتها أي الذكور الذين يرثون، والصحيح أنهم يرتبون على القوة، ولأهل العلم في تقدير من هم العاقلة كلام طويل. قال وورثها ولدها ومن معهم، أي وجعل هذه المال يرثه ولد هذه المرأة ومن معهم كزوج وأب وأم إن كان لهذه المرأة أب أو أم. هنا في هذه الجملة قبل أن نكمل آخرها وآخرها يعني ليس فيه إشكال، هنا فقط مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، قلت لكم قبل قليل أن دية الجنين تكون على الجاني إلا أن تكون من باب التبع، كأن يجني الجاني خطأ أو شبه عمد على الجنين وعلى أمه معا فيهلك، فهنا العاقلة تقوم بأداء دية الأم والجنين معا، وإلا الأصل فإن الجنين تكون على الجاني وليس على عاقلته. هذه مسألة. المسألة الثانية، وهذه يعني سألني أحد الإخوان فيها بعد الدرس الماضي، الجنين إذا حكمنا أن له دية من الذي يرثه؟ مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرثه ورثة هذا الجنين لو كان حيا، لأن الجنين من حين يكون في بطن أمه نطفة يثبت الحمل به، فإن له أهلية وجوب ناقصة، يعني يجوز له أن يتملك، يحق له أن يتملك، فله أهلية وجوب ناقصة، فإذا جني عليه فمات فيرثه ورثته لو كان حيا أبوه وأمه. طيب لو الذي جنى على الابن أبوه، الزوج ضرب زوجته فأسقطت، من الذي يدفع الدية؟ الأب يجب عليه أن يدفع الدية، فيعطي الأم نصيبها ويعطي إخوانه نصيبه إن كان له إخوان الابن، يعني لأنهم هم عصبته أو حسب من يكون أن يعصبه. سم؟ لا، لأن القاتل لا يرث شيئا، الأب ما يحجب وجوده كعدمه. طيب لو أن الأم، انظر هنا، لو أن الأم تعمدت إسقاط الجنين من غير إذن الزوج عند من يرى جواز إسقاط الجنين قبل سن معينة، والصحيح كما قلت لكم أنه لا يجوز مطلقا، عند من يرى هذا الشيء، فقامت الأم فأسقطت جنينها عمدا بأن تناولت دواء أو حملت ثقيلا عمدا، فهل يجب عليها دية أم لا؟ نعم يجب عليها دية تعطيها لزوجها لأنها أبو الولد، إلا أن يعفو، إن عفى عن الزوجة هو حر. وضحت المسألة؟ لا، الأب هنا الأب حي، لو أخوان ما يرثون، إذا ما كان طبعا، إذا كان الأب ليس حيا ما يرث. نعم حتى لو كان خطأ ما يرث، هو الجاني ما يرث. نعم طيب يقول: فقام حمل بن النابغة الهذلي رضي الله عنه. نعم، بالنسبة للكفارة الذي عليه في خلاف بين أهل العلم، هل الجنين تثبت به كفارة؟ على قولين، والقول بعدم الكفارة قول لبعض أهل العلم، والذي عليه الفتوى أن الجنين ما دامت تثبت فيه الدية ولو كان ابن يوم فإنه تجب فيه الكفارة، والقاعدة أن الكفارات لا تتبعض، وبناء على ذلك فيجب فيه صيام شهرين متتابعين، سواء طبعا في الخطأ والشبه العمد عندما يرى أن في الشبه العمد الكفارة، أما العمد فلا كفارة فيه. ففيه كفارة على الأب أو الأم أو الطبيب، أحيانا الطبيب الذي يسقط الجنين من غير يعني تأويل مشروع بأن يظن أنه جائز أو يغلب على ظنه أنه جائز أو أن يفتيه أحد من أهل العلم بأنه جائز، فإنه تجب على الطبيب الدية وتجب عليه الكفارة لأنه مباشر في الدية، وتجب عليه الكفارة لأنه اشترك. طيب، قال: فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ كيف يعني أدفع له دية وهو كذلك ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل أي يترك. هذا الكلام منه رضي الله عنه كان من باب السجع، وهم كما ذكرت لكم كانوا أقواما فصحاء، والفصاحة أحيانا تكون بالمعنى وهو الأعظم، وقد تكون باللفظ، واللفظ إما أن يكون نثرا أو أن يكون نظما بالشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان من طبعهم كانوا يأتون بالسجع في كلامهم، ومعلوم أن الكهان إلى الآن يأتون بالسجع إذا أرادوا أن يتكلموا فيأتون بالسجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن كلامك هذا شبيه بفعل الكهان. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه من جهتين: الجهة الأولى من حيث اللفظ، فكأنه قال: إن لفظك شبيه بلفظ الكهان، ولذلك جاء قال في آخره: من أجل سجعه الذي سجع، أي أن اللفظ بينهم متشابه، ليس بأن حمل كان كاهنا. هذا واحد. المعنى الثاني وهو أيضا معنى صحيح، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، أي أن كل من تكلم بكلام بليغ وكان هذا الكلام البليغ يراد به رد شيء من شرع الله عز وجل وحكمه، فإن فعله هذا مشابه لفعل الكهان الذين يردون حكم الله عز وجل بكلامهم. وهذا كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وبعض الناس إذا أراد أن ينتصر لمسألة فقهية، طبعا مع الفرق بين شخص وآخر في هذه المسألة، فإنك تجده يأتي بألفاظ طويلة ودقائق كثيرة جدا من كلامه لكي يظنك أن كلامه هو الصواب، لا يستدل عليه بكلام من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستدل عليه بكلام الناس وإنشائهم أو من كلامه هو وإنشائه. ومثل هذا لا يقدم ولا يؤخر، فيكون كلامه شبيها بكلام الكهان، من حيث أن هذا الكلام وهذا الإنشاء قد يكون يرد نصا من نصوص الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل من باب الاعتداء عليه، فنزع يده أي نزع المعضوض يده من فمه أي من فم العاض، نزعها بقوة، فوقعت ثنيتاه وهي الأسنان التي تكون في المقدمة من شدة نزعه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الذي سقط ثنيته إما أن يريد دية أو أن يريد قصاصا بكسر ثنيتي ذاك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أي كما يعض الحيوان بقوة، لا دية لك. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجناية، وهذا هو النوع الرابع من الجنايات وهي الهدر، فإن من الجنايات ما يكون هدرا لا قصاص فيه ولا دية. القصاص يكون في العمد، والدية تكون في شبه العمد والخطأ. وهذا الهدر بعض أهل العلم يقول لا قاعدة له، وإنما هي صور، وقد عد القاضي علاء الدين المرداوي في مواضع مختلفة من الإنصاف أكثر من 9 صور يكون فيها القتل هدرا، من هذه الصور ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث. ففي هذا الحديث يستدل على أن اعتداء الصائل وهو الظالم الباغي، أن اعتداءه والجناية إذا ترتب على اعتدائه جناية فإنها تكون هدرا، وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء بقتل الصائل، والمعاصرون يسمونها بالدفاع الشرعي. فالشخص إذا اعتدي عليه فأراد أن يدافع عن نفسه فأدى دفاعه عن نفسه إلى أذية الذي أمامه والجناية عليه فإنها تكون هدر، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون اعتداء هذا الصائل وابتداء واقع لا مظنون، واقع حال الآن لا مظنون ولا مؤجل، فما يجوز للشخص أن يدفع صائلا يظن اعتداءه، ولا يجوز له أن يدفع صائلا وعده يقول سيأتيك غدا فيقتله قبل اعتدائه، ما يعتبر هذا قتل صائل، لابد أن يكون حال الاعتداء موجود، حال وموجود وقت الرد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لابد في دفع الصائل أن يكون دفعه بالأيسر فالأشد، فما ينتقل الشخص للأعلى وهو قادر على الأيسر والأدنى، فما يعني يدفع بالقتل وهو قادر على الضرب أو على الجرح ونحو ذلك، فإذا اعتدى بالأعلى مع قدرته على الأدنى فإنه لا يسمى دفع صائل لفوات الشرط، فيقاد به. ولذلك لو فتح الباب على مصراعيه ولم يشترط هذا الشرط فإن كل من اعتدى على شخص في ماله أو نفسه أو عرضه قتله وقال أنا دفع صائل، لا ليس كذلك. أيضا يتعلق بالشرط الأول أن الصائل إذا كان اعتداؤه قد انقضى وانتهى فدفعه غير مشروع. شخص يكون قد اعتدى على جسم إنسان بضرب ونحوه فمن باب الغد يقول أنا سوف أعتدي عليه، هذا ما يسمى دفع صائل، هذا يسمى قصاص، مسألة أخرى يجب أن تكون فيه المماثلة. لكن دفع الصائل قد يكون بأشد، هنا عضه فكسر ثنيتيه، رجل يريد أن يسرق مالا فقتله، يريد أن يعترض على عرضه أو يعتدي على عرضه فقتله، فقد يكون دفع الصائل أشد من جناية الصائل التي أراد أن يفعلها. نعم. طبعا من الصور التي يكون فيها دفع الصائل ستمر معنا إن شاء الله بعد قيد صورة أخرى، لكن من الصور قالوا سراية الحق، سراية الحق والحق نفسه، فمن قتل شخصا من باب القصاص أو الحد الشرعي هذا حق، وسراية الحق لو أنه قطعت يده فسرت هذا القطع إلى سائر الجسد فمات، هذه سرايته. ولذلك قال عمر علي رضي الله عنه إنما قتله الحق أو الحق قتله، فمن كان من باب القصاص فإنه يكون هدرا، وما كان من باب سراية القصاص وما في حكمه من الحق كالجلد ونحوه فإنه يكون هدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. نعم. هذا الحديث يقول الشيخ عن الحسن بن أبي الحسن البصري، طبعا هو اسمه الحسن بن يسار، وإنما سمي الحسن بن أبي الحسن لما جاء من الآثار في نهي التسمي بيسار، فكان الحسن رضي الله عنه وأهل الحديث من بعده إذا أرادوا أن يسموه سموه بالحسن بن أبي الحسن موافقة للآثار التي وردت في الباب. قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت عادة المصنف أنه إنما يذكر الراوي فقط، فهنا ذكر الدرجة الثانية من طبقات الحديث وهو الحسن، وكان غرضه من ذكر هذه الطبقة كان غرضه أمرين. الأمر الأول المسألة المشهورة عند أهل العلم في قضية إثبات سماع الحسن، فإن سماع الحسن البصري رحمه الله تعالى من الصحابة من المسائل التي طال جدل الفقهاء فيها، فبعضهم نفى سماعه إلا من عدد محدود من الصحابة، وبعضهم لم يثبت سماعه من بعض الصحابة كسمرة إلا حديثا، حديث العقيقة أو حديثين، ومنهم من نفى سماعه من جميع الصحابة رضوان الله عليهم. والأقرب أن ما صرح أن الحسن سمع جمعا من الصحابة أكثر من أربعة، ولأهل العلم تتبع لهذا الأمر. فالمصنف أتى لإثبات أن الحسن سمع من جندب رضي الله عنه، سمع من جندب رضي الله عنه. هذه مسألة. طبعا الحسن كما تعلمون جميعا ربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وجاء ولا أعلم عن صحة ذلك أنه ارتضع من ثدي أم سلمة فدر له، فكأنه ارتضع من لبان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نطق بالحكمة. فالحسن نطق بالحكمة، فكان حكيما في كلامه، بليغا في نطقه، عظم كلامه وموعظته وحكمته عند علماء المسلمين إلى عصرنا. ولذلك كثير من خطب الجمع إلى الآن يذكر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان عليهم، وأول من يبدأ به في ذكرهم من ذكر كلامه هو الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولعل السبب في ذلك ما ارتضعه من لبان النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقم ثدي أم سلمة رضي الله عنها. الفائدة الثانية من ذكر هذا الأمر في قضية إثبات دقة أهل الحديث، وأنهم يعني يعنون بذكر الرواية على وجهها، فقال وما نسينا منه حديثا، ما نسينا منه حديثا، هذا من جهة. ومن دقتهم في ذكر مكان الرواية، ومن دقتهم في ذكر طريق الرواية حينما قال حدثنا جندب، وقصده بحدثنا أي سمعت جندبا رضي الله عنه. وهذا من دقة المحدثين، وهذه من رحمة الله عز وجل. والحقيقة الذي ينظر في سلاسل الأسانيد وطرق الرواية والتلقي وما بذل فيه من الجهد يعلم أن هذا إنما هو بإعجاز من الله عز وجل، ليس بعمل بشر. تعجب يعني أمر عجيب جدا في هذا الحديث، تجد الرجل لا يكاد يخطئ كشعبة، ثم يؤتى فيقال أخطأ شعبة أمير المؤمنين في أربعة أحاديث في كذا وكذا وكذا، فلا تكاد أحدا إلا ويتتبع خطأه ويعرف صوابه من خطأه، فإن كثر خطأه وغلب عليه تركت روايته، وإلا قل ضبطه أو حكم بصحة نقله. وينظرون في حروف ناهيك عن أحاديث وينقلون الأحاديث بنصه، لذلك أمر عجيب جدا. هذا الحديث أنا أقول ليس بجهد منهم، وإنما هو بإعجاز من الله عز وجل لهذه الأمة أن حفظ لها سنة نبيها بهذه الطريقة. القرآن حفظ بطريقة أخرى غير طريقة السنة، السنة بالرواية، وأما القرآن فبالتواتر عند الجميع حفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظ في الصدور. وأما السنة فإنها منقولة بالرواية بطريقة تبهر من اطلع عليها ويعلم أن ذلك إنما هو بتوفيق وإعانة منه جل وعلا. نعم. يقول الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم الأصل أي في الأمم التي قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في من كان قبلكم ففي الغالب أنهم بنو إسرائيل، وليس المراد ببني إسرائيل أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب فحسب، بل إن المراد ببني إسرائيل سائر الأمم السابقة، فإن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، هو أبناؤه هم الذين يسمون بنو إسرائيل. لا عفوا، هو يعقوب أو إسحاق إسرائيل؟ يعقوب، نعم يعقوب في ظني، أو أنه إسحاق، لا يعقوب هو إسرائيل. ولكن الفقهاء يقول لا، بل بنو إسرائيل هم ومن قبلهم يسمون من بني إسرائيل، وإنما الأخبار الإسرائيلية تقال هكذا، وإنما غلب عليهم لأن الأكثر الأخبار والحكايات مروية عنهم، والأحكام والأخبار أو الأخبار قبل الأحكام. الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل ثلاثة أنواع: نوع نقله لنا الشرع في كتاب الله موجود وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، فهذه يجب الإيمان بها وتصديقها. النوع الثاني نوع جاءنا في حديث موضوع إسناده موضوع، أو جاءنا في كتب أهل الكتاب التي بين أيدينا الآن من التوراة والإنجيل وغيرها، فهذه لا يجوز روايتها. شوف، لا يجوز روايتها ولا يجوز التصديق بها، حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينظر في التوراة، أمتهوكن يا ابن الخطاب. النوع الثالث من أنواع أخبار بني إسرائيل قالوا الأخبار التي تكون قد جاءت عن طريق مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ومحمد بن كعب القرظي وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومثل ما نقل عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان عنده حملان من أخبار بني إسرائيل عن مسلمة أهل الكتاب منهم. فمثل هؤلاء هي التي ورد بها النص، لا تصدق ولا تكذب، وما عداها فإما أن يجزم بصدقها وإما أن يجزم بكذبها، ولا يجوز روايتها. الثالث هي التي يجوز روايته، نعم، أو لا يجوز روايتها، وأما الصدق والكذب فعلمها عند الله. في هذه الجملة قوله في من كان قبلكم، هذه استدل بها على شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا حجة في شرعنا بشرطين: أن يرد في شرعنا في الكتاب والسنة، وأن لا يرد في شرعنا ما يخالفه، ما يخالفه، فيكون في هذه الحالة حجة، فيكون في هذه الحالة حجة. قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أي جزع من ألمه أو جزع خوفا من الموت ونحو ذلك، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع العرق الأساس في يده، فما رق الدم حتى مات، أسرع بالموت. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. هذا يدل على أن الشخص لا يجوز له أن يفعل فعلا يؤدي إلى قتل نفسه، وهو الانتحار بلغة المعاصرين. فلا يجوز الشخص أن يقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتوجى بها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها، وهكذا. فلا يجوز للشخص أن يقتل نفسه، بل إن فعله هذا مبطل لعمله، مثل الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فلما جاءته جراحات جعل سكينا على بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه حتى قتل نفسه، فأدخل تلك الرمح بين ثدييه فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو في النار، فدل ذلك على عقوبته. وهل هذه الدخول في النار أو في الجنة من باب الخلود أو من غير أو من باب التأقيت، علمها عند الله. والواجب على المسلم كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبل الأئمة قبل، كل ما جاء فيه الوعيد بالنار أو صفة فاعلها بأنه كافر، يجب عند الوعظ أن تذكر كما هي لكي يخاف الذي أمامك. وأما أمره فيوكل إلى الله عز وجل، يوكل إلى الله عز وجل لكي لا يهون في أمره. بعض الناس تقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والمراد بالكفر كفران النعمة. خلاص، ذهب الوعظ، يعني ذهب أثر هذا الحديث في نفسه. حتى وإن كنت ترى ذلك أن الكفر ليس كفرا أكبر، فالواجب كما ذكر الشيخ عبد الرحمن ونقلها أيضا عن حفيد الشيخ محمد بن إبراهيم وأقرها، أن تذكر أحاديث المواعظ كما هي أمام الناس، لكي يعني الرسول خاطب الناس بها هكذا من غير تأويل، من باب الزجر لهم والوعظ. لكن إذا ترتب عليها أحكام، هنا يأتي النظر في تأويلها والاجتهاد في النظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. نعم. هذا الكتاب كتاب الحدود، والمراد بالحدود أي الحدود التي حدها الله عز وجل عقوبات وزواجر، إذ أحكام الله عز وجل كلها حدود لا شك، ولكن تواضع الفقهاء وتعارفوا على أن يسموا العقوبات التي حددها الله عز وجل في الكتاب وبينها سبحانه وتعالى فيه، أو قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو أجمع العلماء عليها كحد شارب الخمر، فإن هذه الحدود العقوبات المقدرة هي التي تسمى حدودا، وإلا فإن كل شرع الله عز وجل يسمى حدا، وذلك الحدود بالمعنى العام يشمل فيها القصاص ويشمل فيها غير ذلك من الأمور. بدأ الشيخ أول هذه الأمور بحديث أنس بمالك رضي الله عنه، وفيه دلالة على ثلاثة أنواع من الحدود. قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، وهاتان قبيلتان من أسلم قيل وقيل من غير ذلك، فاجتووا المدينة، أي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا المدينة قبل أن يجتووها، سكنوها. فلما نزلوا المدينة جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم الصفة، صفة الصفة، وهم موضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية منه، يعني عكس القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها ضعفة الصحابة رضوان عليهم، فإذا جاءه طعام أطعمهم، وإذا جاءه كساء كساهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسكن العرنيين في الصفة استدل به على أن أهل الصفة ليسوا دائما أكرم الناس ولا أكملهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أسكن هؤلاء العرنيين مع أنهم ارتدوا بعد ذلك، وذلك انتساب بعض الناس إلى يزعم بأن الصوفية نسبة للصفة وأن هذا وصف كمال، هذا غير صحيح من حيث اشتقاق اللغة، غير صحيح. والأمر الثاني أنه ليس كل من انتسب إليها على أو سكنها يعني كلهم صفتهم تامة وكاملة، نعم كثير منهم على طريقة مستقيمة هم الصحابة، وقد جمع كل من ذكر أنه سكن الصفة السخاوي جمعهم في كتاب وهو مطبوع في مجلد أو مجلدين، ولكن ممن سكن أناس ارتدوا كالعرنيين هؤلاء. قال: فاجتووا المدينة، أي استوحشوها وأصابتهم حمى المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقاح هي الإبل التي تكون فيها لبن، يكون فيها لبن أو حليب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم منفعتها ولم يملكها لهم. وقلنا قبل ذلك إن التمليك ثلاثة أنواع: إما تمليك للمنفعة، أو تمليك للعين فقط، أو تمليك للعين والمنفعة معا، وهذه تكون بالهبة التامة. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يعطهم إياها. فهذه الجملة تدل على أنهم لا يملكون ذات الإبل، وإنما أبيح لهم منفعتها وهي الألبان والأبوال، سنتكلم عن الأبوال بعد قليل. هذه المسألة وإن كانت تعلق بالحدود لكن فيها فقه مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أباح المنفعة التي هي ماذا؟ اللبن، أباحه. الفقهاء يقولون طبعا شوف منافع الإبل قد تكون بالحمل عليها وركوبها، وقد يكون بلبنها. الفقهاء يقولون التبرع بهاتين المنفعتين جائز، تبرع المنفعة، ولذلك أفضل الصدقة منيحة الغنم، تعطى المنيحة فيشرب من العنز، تعطيه فيشرب من لبنها أو حليبها. ومن كان أيام الجوع يعرف أن أثر منيحة الغنم عظيم جدا في البيوت، إذ تنشأ أسر سنين على هذه المنيحة. انظر هنا. أما المعاوضة، الفقهاء يقولون أما المعاوضة على منفعتها فيجوز على منفعة الركوب، ولا يجوز على منفعة الدر اللي هو منفعة الحليب. هذا كلام الفقهاء. واختار الشيخ تقي الدين وهو الأصح والأقرب أنه يجوز استئجار الدابة لأجل لبنها وإن كان غير مضبوط. الفقهاء أرادوا أن يجعلوا قاعدة من حيث النظر، فقالوا لأن اللبن لا يقدر، اليوم ينقص بكرة يزيد، فذلك لا نجيزه لأنه غير معروف، ولكن نقول الأقرب أنه يجوز من باب أنه معروف على سبيل التقريب. غالبا أن تعرف أن هذه الشاة أو هذه الناقة مثلا تنتج من اللبن كذا، على سبيل التقريب يعرفها راعيها الذي يرعاها أو صاحبها ومالكها. فالصحيح أنه يجوز المؤاجرة والمعاقدة بالتبرع والمعاوضة على الركوب والحملان وعلى منفعتها من منفعة الحليب. وهذه مسألة تتعلق بالبيع ولكن ذكرنا هنا للمناسبة. طيب، قوله: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. شربهم من أبوالها لأهل العلم فيه ثلاثة طرق في توجيهه، طبعا غير الذي يقولون إن الحديث منسوخ بالكلية. فمن الفقهاء من يقول إنما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب من أبوالها للضرورة، وهذه طريقة الجمهور، للضرورة يجوز للضرورة، وسأرد عليه بعد قليل. ومنهم من قال إنه يدل على مطلق الجواز، يجوز أن لكل شخص أن يشرب منها. والقول الثالث وهو الأصح، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن أبوال الإبل لا يجوز شربها إلا للحاجة، والحاجة أقل من الضرورة بكثير، إذ الضرورة هي الحاجة لعين الشيء كالضرورة للميتة أكلها، وأما الحاجة فهو إلى صفة من صفاتها التعالج أن يتعالج بها. ولذلك لا يجوز كما قرر المحققون من الشيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول، لا يجوز التداوي بأكل المحرم، لأنه ليس من باب الضرورة ومن باب الحاجة. فمن باب الحاجة يجوز، فأما شرب ألبان الإبل والغنم وغيرها من مأكول اللحم فلا يجوز شربه إلا للحاجة، كأن يكون تداوي ونحوه، وأما ابتداء فلا يجوز شربه. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد والمحققون ومنهم الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. طيب، قال فانطلقوا، طبعا استدلوا أيضا بها على، وهو قول جماهير أهل العلم على ومفردات مذهب الحنابلة خلافا لقول جماهير أهل العلم، على أن أبوال الإبل طاهرة، دليل على أن أبوال الإبل طاهرة. طبعا هو وحده قد لا يدل، ولكن هناك أدلة أخرى تدل عليه، لأن هناك قاعدة علاقة النجاسة بجواز الأكل، والصحيح أن كل شيء نجس لا يجوز أكله، وليس كل شيء لا يجوز أكله نجسا، وهذه ذكرناها في غير هذا المكان. طيب، قال فانطلقوا، فلما صحوا أي صحت أجسامهم، صحوا من الصحة صحت أجسامهم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وأخذوا هذه الإبل. قال فجاء الخبر في أول النهار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، أي جيء بهم في ارتفاع النهار في الظهر تقريبا أو آخره، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. سمرت جاءت هكذا بالراء وجاءت باللام، سملت. ويقول الخطابي إن الراء واللام حرفان مخرجهما واحد، مخرج الراء واللام واحد كما تعرفون أنهم الإدغام بغير غنة، ليس كذلك؟ فالمخرج واحد، والعرب إذا كانت الحروف مخارجها واحدة فإنهم يقلبون بعضها مكان بعض، مثل قلبهم السين والصاد، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، كلاهما قراءة حفص عن عاصم، هذه حال المد عن طريق حال المد عن طريق طيبة النشر، المد المنفصل، وهنا بقصر المنفصل. اهدنا الصراط، الصراط، الزراط، كلها قراءات سبعية لأن المخرج واحد. ومثلها النون واللام، فإن من الكلم ما ينطق بالنون واللام، جبريل وجبرين عليه السلام، إسماعيل وإسماعيل عليه السلام، فهذه الحروف مخارج عند العرب لكنها سماعية، ما تقلب حرف مكان حرف من ذهنك، وإنما سماعي في كلام العرب. ومنها الراء واللام كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. سمرت ما معناها؟ سمرت قيل ما هو أصل اشتقاقها في اختلاف، لكن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديدة محماه أو سملت من المسمار، سمرت من المسامير، ثم وضعت في أعينهم فانطفأ نور أعينهم، سمر أعينهم، يعني ما نقول حرقها وإنما أطفأ نورها بهذه الحديدة المحماة، جعلها عليها. والناس قديما معروف عند الفقهاء يذكرونه في باب القصاص، الشخص إذا أفقد شخصا آخر منفعة البصر ماذا يفعل له؟ يقول يؤتى بمرآة محمية وتجعل أمام عينه، فإذا فتح عينه أمامها افتقد نور العين أو فقد نور العين، فيذهب البصر بالمرآة المحمى، كلا يذكر الفقهاء، وأنا ما أعرف أهو صحيح أم لا وما هو أصله العلمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بهذا الأمر كان من باب العقوبة لهم. طيب، قال وتركوا في الحرة، حرة حرار المدينة، والمدينة فيها حرتان وهي الحجارة الكبيرة، يستسقون فلا يسقون، يستسقون أي يطلبون أن يسقوا فلا يسقون حتى ماتوا. جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم صلبهم، فكان قتلهم بعد ذلك. هذا الحديث الحقيقة فيه إشكال، لماذا؟ لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه أمور، الأمر الأول طبعا ليس إشكال في ذات الحديث، وإنما استشكال في ذهن بعض الشراح، وإلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بعضا في ذاتها، وإنما في ذهن المجتهدين. طيب، واستشكل من جهات. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بشيء فيه مثله، وذلك بتسميره لما سمرت أعين هؤلاء العرانيين فيها مثله. واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وهم إنما قتلوا، والقاتل لا تقطع يده ولا رجله، وإنما يقتل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر أولياء الدم هل هم قد عفوا أم لم يعفوا، وإنما عاقبهم مباشرة. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ، قال محمد بن سيرين قرين الحسن البصري، فإنهما ماتا في سنة واحدة في سنة 110 من الهجرة، قال محمد بن سيرين والزهري وجماعة من أهل العلم إن هذا الحديث نسخ. والأقرب في هذا الكلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، بعد قال نسخ بالنهي عن المثلة وبالحدود، والأقرب في هذا الكلام أن نقول ما يلي: إن هذا الحديث كثير من أحكامه لم تنسخ، وبعض أحكامه نسخ، فإننا نقول، هذا كلام طبعا هو كلام الشيخ تقي الدين كما في الصارم المسلول، أطال عليه في الصارم المسلول، نقول إن هؤلاء الثلاثة أجرموا جرمين أو ثلاثة. العرانيون أجرموا ليس جرما واحدا بالقتل ولا بالسرقة فقط، وإنما أجرموا جرمين أو ثلاثة. الجرم الأول أنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل، وهذا انتبه له لأنه مهم. والأمر الثاني أنهم قتلوا هذا الرجل، والجرم الثالث أنهم سرقوا هذا المال. إذا نظرت للقتل والسرق وسرقة المال وسميتها حرابة، قلت إنهم أجرموا جريمتين، حاربوا وماذا وارتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي قال عليه الصلاة والسلام أول حديث والثيب الزاني، ذكرون الحديث؟ نعم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، وذكر منهم والمفارق لدينه التارك للجماعة، تذكرون؟ وقلت لكم إن هذا يشمل جملتين، فيشمل الأول والثاني، فإذا اجتمع الوصفان في الشخص أنه مفارق لدينه أي مرتد وتارك للجماعة محارب، فإنه يقتل ولا يستتاب ولا ينظر لتوبته قبل ذلك، بخلاف المحارب وحده. المحارب وحده، شف، المحارب الذي لم يرتد إن تاب قبل أن يعني يقدر عليه قبلت توبته، والمرتد إن تاب قبل نفوذ الحد عليه قبلت توبته، لكن من جمع بين هاتين الثنتين هو والزاني وقاتل النفس لا ينظر لتوبتهم. وبذلك نقول إن هذا الحديث محكم من هذه الجهة، لأنهم جمعوا بين هذه الأمور الاثنين أو الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل. لكن الذي استشكل بعض الفقهاء لأنهم نظروا لجريمة ولم ينظروا لمجموع الجريمتين، فنقول من جمع بين الجريمتين فإنه لا يستتاب ولا ينظر لتوبته ولو تاب، إلا أن يكون أمره بينه وبين الله عز وجل. طيب، هذه من جهة. من جهة ثانية، من حيث المثلة، إذن عرفنا هنا من حيث التوبة، الاستشكال الذي استشكل من حيث التوبة، الاستشكال استشكل من حيث المثلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عدم المماثلة. أما من حيث عدم المماثلة قالوا فلأن، لماذا قطع أيديهم وأرجلهم؟ لأنهم حاربوا فعلوا الحرابة، فالسرقة وقتل الراعي نوع حرابة. إذن انتهى استشكال في قضية القطع. وأما المثلة فبعض أهل العلم يقول إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم فعلوا مثل ذلك في الراعي، فيكون من باب المماثلة قبل. واختار الشيخ تقي الدين كما في الصارم المسلول أن المثلة فقط نسخت، فقط المثلة، فقط الذي نسخ من هذا الحديث المثلة فقط، وما عدا ذلك بقي، بقي محكما. طيب وأما تركهم في الحرة يستسقون فردها سهل، أنه جاء في بعض الطرق أن سلم هو الذي قتلهم ولم يقتلهم صبرا، وإنما قتلهم يعني قتلهم صبرا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بصلبهم بعد قتلهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أبو قلاب الراوي: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أتى الشيخ بهذه الجملة مع أنها على غير عادته والأصل لكي يقرر ما ذكرت لكم قبل قليل، وأن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ كما قال بعض السلف وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى. هنا بقيت كلمة أن الشيخ قال أخرجه الجماعة، هذا هو الموضع الوحيد الذي عبر فيه الشيخ بكلمة الجماعة. نعم سبق معنا أنه أظن خرج من حديث أبي داود مرة ذكر الرواية، ولكن قال أخرجه الجماعة، هذا هو الموضع الوحيد. والمراد بالجماعة من؟ ما المراد بالجماعة؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا عند من؟ الجماعة هؤلاء عند الحافظ بن حجر في البلوغ. يبدو لي أن الشيخ إنما قصد بالجماعة هؤلاء مع الإمام أحمد، وهذه أحيانا يستخدمها المجد بن تيمية في المنتقى، فإنه يعني بهم أهل السنن، يعني أحمد لأنه أعلاهم إسنادا وصاحبي الصحيحين وأهل السنن الأربعة، فيكونون سبعة الجماعة، وهذا هو الظاهر. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. نعم. هذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبيدة رضي الله عنه جده كان صحابيا وعم أبيه صحابي، وهو من كبار فقهاء المسلمين التابعين رضي الله عنه، ونقل عنه من الفقه الشيء الكثير رضوان الله عليهم جميعا. قال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. هنا ذكر كما ذكرت لكم المؤلف الطبقة الثانية، ما الفائدة؟ ليثبت أو ليبين لقارئ الكتاب أن حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد رضي الله عنهما حديث واحد، وليس المؤلف هو الذي جمع بينهما، لم يجمع بينهما، وإنما هما من حديث واحد. ولذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني جاء بالطبقة الثانية، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم. فقال: إنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأعرابي لا يعرف اسمه، وكل من عني بذكر المبهمات يعني النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه، ولم يذكر اسمه أيضا الرجل الذي يعني زنى بتلك المرأة، ولا بأبيه ولا بالمرأة باسمها، لكنهم ذكروا من باب الترجيح أن المرأة كانت من أسلم، أي كانت أسلمية. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنيسا وكان من أسلم، ومن عهد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الرجل إلى قومه لكي لا تحدث هناك ضغينة وشحناء بين أحد في أداء الحدود، وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذاك الأعرابي: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أي أسألك بالله إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، وسيأتي معنا لما كان أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. لما قال رضي الله عنهما إن الخصم الآخر كان أفقه، قالوا لسببين. السبب الأول أن هذا الخصم كان أفقه لحرصه على التفقه، لحرصه على التفقه. فإن كل من سأل وتعلم وحرص على أن يتعلم الأحكام الشرعية كان أفقه من غيره، قد لا يصل أن يكون فقيها لكنه يكون أفقه نسبة وتناسب. فإن هذا الرجل الثاني هو الذي سأل أهل العلم وهو الذي بحث، فدل على كونه فقيها. إذن فالأفقه الذي يبحث عن العلم، ولذلك المرء لا بد أن يتعلم، كلما زاد عمره لا بد أن يزداد بحثا سؤالا وحفظا ونظرا ومراجعة لحفظ وقراءة وغير ذلك من الأمور التي تزيد فقها. ولا يقف الفقه عند درجة، بل لا بد من تنميته، وإلا فإنه ينقص لأن الإنسان ينسى. إذن فالأفقه أولا لماذا؟ لأنه حرص على أن يتعلم وأن يسأل. الأمر الثاني قالوا كان أفقه منه لأنه كان أتم أدبا، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن لي، ذكر بعض الشراح أن هذا هو فقهه لأنه قال وأذن لي، وهذا حقيقة. فإن كمال الفقه بالأدب، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لنحن أحوج إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. فالفقه يكون بالأدب، ولذلك عني الفقهاء رحمه الله تعالى بأن يذكروا بابا كاملا في الأدب، بعضهم يجعله في أول الكتاب في أول كتب الفقه، وبعضهم يجعله في آخره. وهذه طريقة كثير من فقهاء الحنابلة والمالكية. المالكية يتبعون الإمام مالكا حينما يعقد بابا في آخر كتبه يسميه الجامع، والحنابلة يسمونه كتاب الأداب، فيجعلون إما في أول الباب أو في آخره. وهذا يدل على أن الفقه والأدب متلازمان، فلا بد من أن يكون الشخص عنده أدب وخلق، وأعظم الأدب ما كان فيه استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قل، وهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعي، فدل على أن معرفة المدعي هو الذي يبدأ به. فقال: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا. يقول العسيف قد يعد بعلى وقد يعد بحرف اللام لي، فيقال لهذا. فإن قيل لهذا أي لأجل خدمته، وأما إن عدي بعلى فإنه يفيد معنى اللام أي عنده يعمل عنده، ويفيد أن هذا الرجل هو الذي يدفع له الأجرة، وهذا من البلاغة. فإن الإجارة إذا عديت بعلى مثل هنا تدل على المعنيين، أي أن هذا الشخص هو الذي يدفع الأجرة، وهذا الأسيف أو هذا العسيف إنما هو أجير عنده يعني يعمل عنده. قال: فزنى بامرأته أي وقع عليها. وظاهر الحديث أن زناه كان برضاها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اعترفت، ولم يكن غصبا، إذ لو كان فيه الغصب لوجب مع إقامة الحد الدية أو الأرش، هنا يكون أرشا، وهو مهر المثل لها. فزنى بامرأته، وإني أخبرت، يقول هذا الرجل، أن على ابن الرجم، أخبرت من الناس، وذلك لم يقل أخبرني أهل العلم، وإنما أخبرت من الناس. وكثير من الناس يأخذ أحكاما من أناس لا فقه لهم، ولذلك يقول أهل العلم: إن من استفتى صاحب علم فأفتاه، فإنه يعتبر فعله لا يترتب عليه لا ضمان في الدنيا ولا يعني إثم في الآخرة، ضمان في الدنيا مثل الكفارات وغيرها. وأما إن استفتى من لا علم عنده، مثل بعض الناس يقف عند المسجد يشوف أي واحد ما يلبس عقال يقول عندي سؤال أو له لحية، فإنه سؤاله له وعدم سؤاله سواء، فنوجب عليه إعادة الصلوات إن كان ولو كان قولا مرجوحا، ونوجب عليه الضمان، ونوجب عليه الكفارات، ونوجب عليه سائر الفدية ونحو ذلك. نعم. فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه، أي فصالحته هذا الرجل بمئة شاة ووليدة أي وجارية أمة. فسألت أهل العلم، هنا قوله فسألت أهل العلم يدل على أن أهل العلم معروفون. قيل: وقد كان الصحابة الذين يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. فأما المهاجرون فهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأنصار فكانوا أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، هؤلاء هم الذين كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كذا ذكر بعض العلماء، والعلم عند الله عز وجل. نعم. فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. قوله إنما أو أنما ما هذه كافة تفيد الحصر، أي لا يجب على ابني إلا هذا الشيء، ولا يجب عليه الرجم، ولا يجب عليه 100 شافت ولا وليدة. فيجب على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، وهو الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل كما سيأتي بعد قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، وكان أكثر قسمه بهذه اللفظة والذي نفسي بيده. هذه كانت اليمين التي يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده. وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد أن حكمه موافق لما أمر الله عز وجل به. فقال: لأقضين بينكم بكتاب الله، فذكر التغريب وذكر الرجم. هنا يعني هذه استدل بها بعض أهل العلم على أن الرجم كما سيأتي معنا بعد قليل وردت في كتاب الله، وردت في كتاب الله، ولذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: كان مما أنزل في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. وهذا يصدق قول عمر رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله، أي بما نزل في كتاب الله عز وجل. فالرجم كان موجودا في كتاب الله عز وجل، وما زال موجودا. قالوا لمن لا يرى النسخ في قول الله عز وجل: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا بعض الفقهاء يقولون إن ما بعد حتى ما كان انتهاء للغاية لحتى وإلى، هل مثل حتى يجعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني هل هذا الحكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم؟ قالوا إن هذا ليس من باب النسخ، وإنما هو من باب البيان، فدل على أن الرجم ما زال في كتاب الله عز وجل، وإنما جاءت السنة بالبيان. واضح المسألة؟ فقط أنا أردت، لأن سنتكلم بعد قليل عن أن بعض الناس ينكر حد الرجم. طيب، نعم. فقال: لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، أي رد لأنه أخذ من غير وجه حق ولو كان بصلح، وذلك كل صلح أحل حراما أو حرم حلالا فهو باطل. وعلى ابنك جلد 100، يجلد 100 لأنه ليس بمحصن، وتغريب عام، تغريب العام مشروع بهذا الحديث وغيره، وقد غرب الصحابة رضوان الله عليهم. فالبكر سواء كان ذكرا أو أنثى، أي غير المحصن، يغرب سنة كاملة. والفقهاء يذكرون إذا كان الشخص في حاضرة فإن تغريبه يكون لمسافة قصر، وإن كان في بادية فإنه يبعد عن أهله، هذا كلامهم، إلا فقهاء الحنفية فإنهم يقولون المراد بالتغريب الحبس فيوضع في السجن، وأما الجمهور فيقول لا، التغريب هو النقلة عن البلد ويجوز إبداله بالسجن. والذي عليه العمل عندنا في المحاكم في المملكة أن كل غير محصن أي بكر يثبت عليه الزنا فإنه يجلد 100 ويسجن سنة من باب الحد، فلا يوجد من العقوبات الحدية التي فيها سجن إلا عقوبة غير المحصن، هو الوحيد الذي يسجن سنة، وما عداه فإنه لم يأتي فيه، فإنه لا توجد عقوبة حدية بسجنه، وإنما إما بجلد أو بقتل أو بقطع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. اعترفت لأن الزنا لا يثبت إلا باعتراف أو بشهود، والشهود منفيون، فقال لا بد من الاعتراف، وسيمر معنا الاعتراف في قصة ماعز. قال: فغدا عليها فاعترفت، أي ولم تنكر، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا الحديث يدل على أن حد المحصن الرجم، وقد انعقد إجماع أهل العلم على أن المحصن يرجم، وقد ثبت الإحصان في كتاب الله عز وجل كما دللت لكم قبل قليل في آيتين، إحداهما منسوخة التلاوة، باقية الحكم أخرى باقية الحكم والتلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجم في كتاب الله، وروي الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فهو متواتر تواترا معنويا عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت أن الخلفاء الراشدين رجموا، فالرجم مشروع ولا شك، بل هو حد من حدود الله عز وجل، ومن ألغى ذلك فقد صادم النصوص الشرعية المجمع عليها. لم يخالف ذلك إلا طائفة قليلة من الخوارج قديما، وانقرضوا إلا لما جاء الذين يقدمون العقل في عصرنا هذا، فأصبح بعضهم ينكر الرجم عياذا بالله. المسألة الثانية أن حد غير المحصن، سيمر معنا معنى المحصن بعد قليل، أن غير المحصن حده الجلد 100، ولا فرق بين الذكر والأنثى، فكلاهما يوجد 100، وأن يغرب عاما، والتغريب أيضا لا فرق بين الرجل والمرأة على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فإنه يقول إن التغريب خاص بالرجال دون النساء، والصحيح أنه للرجال والنساء. ويجوز ليس من باب اللزوم، ويجوز إبدال التغريب بالسجن، وهذا الذي عليه العمل في هذا الزمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم. هذا قال: وعنهما، وعنه عنهما، نفس الكلام الذي قلناه قبل، لما جاء بعنه لإثبات أنهما حديث واحد وليس حديثين جمع بينهما المصنف. قال عنهما أي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عن الجميع، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. الإحصان يرد في كلام أهل العلم في موضعين: يرد في باب القذف، والمراد بالمحصن في باب القذف أي العفيف، ويرد الإحصان في باب الزنا، والمراد بالمحصن في الزنا هو الشخص رجلا كان أو أنثى إذا تزوج زواجا صحيحا، إذا تزوج زواجا صحيحا وكان حرا بالغا، ثم وطئ في هذا النكاح الصحيح. شوف، لابد أن يكون يتزوج زواج صحيح، فلو تزوج زواجا باطلا لا يسمى محصنا. فلو كان عبدا، العبد مهما كان ولو تزوج ليس بمحصن، ولو كان متزوجا لكنه دون البلوغ أيضا ليس بمحصن، ولو تزوج وهو حر، وهو حر ولكن حر بالغ ودخل بامرأته ولكن لم يطأها فليس بمحصن. هذا هو الصحيح. ولا ننظر للدين، وسيأتي بعد قليل الدليل على أن الدين ليس شرطا في الإحصان. إذن هذا هو المحصن. فالرجل الذي يطلق أحيانا يكون محصنا وأحيانا يكون غير محصن. إن كان قد وطئ زوجته في الزواج الأول فإنه يسمى محصنا، فإن طلقها من غير وطئ، قد يثبت الدخول، الدخول شيء والوطئ شيء، فإن طلقها من غير وطئ فإنه يكون غير محصن، فإنه يكون غير محصن. طيب، إذن قد يكون لحظة واحدة الإحصان ثم يستمر معه إلى أي موت، إذا ثبت الإحصان لشخص يستمر معه بعد ذلك. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قوله ولم تحصن أي أنها ليست بمحصنة لأنها لم تعتق، فالأمة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة فإنها غير محصنة. ولذلك يقول الشراح إن قوله ولم تحصن هذه لا مفهوم لها، إذن كل أمة غير محصنة، ولكن من باب التأكيد، فهي من باب التأكيد وليس لها مفهوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت فاجلدوها، أي فاجلدوا الأمة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. وهذا يدل على أن الحرة، أن الإحصان خاص بالحر دون العبد. ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها أي تجلد في كل مرة، والأمة تجلد على نصف ما تجلد الحرة، وقلنا إن الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد 50، تجلد 50. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التغريب، مما يدل على أن التغريب لا يسقط إلا عن المملوك حرا كان أو أمة، لأن التغريب فيه تفويت منفعة لسيده، تفويت منفعة مدة سنة أو نصف سنة لو قلنا بالتبعيض، وهذه منفعة مالية يعاقب بها سيده، وسيده لم يجرم، ولذلك التغريب يسقط عن غير الحر وهو العبد أو الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بيعوها ولو بضفير. قوله ثم بيعوها ولو بضفير هذا من باب التعزير، من باب التعزير. وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين، فإن قوله ثم بيعوها ولو بضفير، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الثالثة فاقتلوه، أن هذا كله من باب التعزير، من باب التعزير، فيجوز فعله ويجوز تركه، فيجوز فعله ويجوز تركه، لأن بيعها هنا من باب التعزير لها، لأن الأمة إذا بيعت عزرت، لأنها ستنتقل لشخص جديد قد يكون أسوأ في تعامله معها وفي شدته عليها وفي انتقالها من بلد إلى بلد ونحو ذلك. قال ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري الراوي عن عبيد الله بن عبد الله قال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أي قال بيعوها، لكن جاء في رواية في مسلم قال ثم بيعوها بعد الثالثة، تصريح بأن المراد بيعوها بعد الثالثة. طيب، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.